لا تخلو بعض أسماء أحياء مكة من الغرابة التي تشد السامع وتثير الفضول لمعرفة سبب تسميتها أو تعلقها التاريخي بذلك، منها حي الطنضباوي والنكاسة والنورية والمسفلة والمعلاة والحفار. فحي الطنضباوي أو الطنضباوي كما ينطقها العامة من أحياء مكة المعروفة والمشهورة، وهي نسبة لشجر التنضب الذي كان يكثر فيها. ومنطقة النورية تعرف تاريخيا باسم وادي سرف، أطلق عليها المكيون اسم النورية لأنهم كانوا يستخرجون منها الحجارة التي تصنع منها النورة. وحي الحفائر من أحياء مكة المعروفة والقديمة، أطلق على هذا الحي اسم الحفائر لأن الذي حفرها وسهلها للمشاة هو خالد البرمكي في عهد بني العباس، ليجعلها تختصر الطريق إلى بستان له بناه فيها. وأما المسفلة والمعلاة فكما نقل المقدسي رحمه الله أن كل ما نزل عن مستوى ومنسوب المسجد الحرام يسمونه المسفلة، وما ارتفع عنه يسمونه المعلاة. ومنطقة قوز النكاسة من الأحياء الصغيرة القريبة الملاصقة لحي المسفلة، والتي تحدث عنها بعض المؤرخين على أنها منطقة تؤخذ فيها المكوس أي الرسوم من الحجاج القادمين من اليمن، وذلك في زمن سابق. وكان أول حي يصادف القادمين من جدة هو أم الجود، وكان البعض يسميه بأم الدود، وهو في الأصل أم الجود، غير أن بعض الحجاج لم يكونوا قادرين على نطق الجيم فتحرف الاسم إلى أم الدود. وهذا الحي كان يستقبل فيه الحجاج القادمين من جدة بالسيارات بعد أن تم ربط المدن بشبكة الطرق.